الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: على من يجب صوم رمضان؟ الجواب: أولا، معنى الواجب أي إن لم يفعله فهو آثم. ثانيا، اعلم أن من يجب عليه الصوم لا بد أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يجب الصوم على الكافر لأنه عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، والنية لا تصح من الكافر، ولكنه مع ذلك محاسب على ترك الصوم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. والشرط الثاني أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وعلى هذا فلا يجب الصوم على المجنون، ولا يصح منه لو صام. وأما غير البالغين من الذكور والإناث فلا يجب عليهم الصوم، وإن صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم ويثابون على ذلك. والدليل قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. ولكن الصوم ليس بواجب عليهم، ولا يأثمون بتركه لأنهم لم يبلغوا التكليف. وأما إذا بلغ الصبي أو الفتاة فيجب عليهم الصوم، ولا يجوز لهم الفطر. والشرط الثالث لمن يجب عليه الصوم أن يكون قادرا، فلا يجب الصوم على الشيخ الكبير، ولا على المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر بصومه، وكذلك كل عاجز عن الصوم لأي سبب. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وستأتي أحكام أهل الأعذار مفصلة. والشرط الرابع أن يكون مقيما، فلا يجب الصوم على المسافر، وإن صام صح صومه وأجزأ عنه. الشرط الخامس الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء الحائض والنفساء، فإنه لا يجب عليهما الصوم، ولا يصح منهما لو صامتا، ويلزمهما القضاء بعد رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت أي المرأة لم تصلي ولم تصم؟